مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى درس جديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. نتناول بإذن الله في هذه الحلقة فرش صورتي غافر وفصلت مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة. حياكم الله يا شيخنا. أهلا بكم. أبدأ مشاهدينا بالبيتين الأولين من فرش صورة غافر، يقول فيهما الناظم: ويدعون خاطب إذ لوى هاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم لا وسكن لهم واضمم بيظهر واكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذان البيتان في مفتتح فرش سورة المؤمن أو سورة غافر، لها اسمان المؤمن وغافر. في البيت الأول أخبر الناظم أن نافع وهشام يقرؤون بالخطاب في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، يقرأنها بالخطاب تدعون، الباقون يقرؤونها بياء الغيبة. لاحظوا هنا في الشريحة: تدعون بالتاء نافع وهشام عن ابن عامر الشامي، والباقون يقرؤونها بالغيبة. هذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: قرأ ابن عامر الشامي في قوله تعالى: أشد منهم قوة، قرأها بالكاف: أشد منكم قوة. إذن بكاف الخطاب ابن عامر الشامي، بينما باقي القراء بهاء الغيبة. وطبعا هنا اختلفت أيضا كتابات المصاحف، فمصحف كما يذكر علماء الرسم مصحف الشاميين كتب فيها بالكاف، بينما مصحف بقية المصاحف كتبت بالهاء. ليست العبرة في مسألة الخلاف برسم المصحف، وإنما هي بالرواية، لكن المصحف يتوافق غالبا مع يعضد الرواية ويتوافق معها. نعم، هذه الكلمة الثانية. أما الكلمة الثالثة فهي في قوله تعالى: أو أن يظهر في الأرض الفساد. في البيت الأول بيّن أن الكوفيين يقرؤونها بالهمز، يقول: أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. باقي القراء يقول: وأن، وأن أو أن، أو أن، هذه أو أن أو وأن. الآن بالنسبة لهذه الكلمة الأولى في هذه الجملة، الكلمة الثانية: يظهر أو يظهر. في البيت الثاني طبعا وسكن لهم، أو لما يقول أو سكنت الواو، هي سكن لهم يعني الواو. جميل. لأن الذي يحذف الهمزة يقول وأن، فالواو تكون عنده مفتوحة طبعا. هذه معنى وسكن لهم. نعم. إذن الكوفيون يقرؤون أو بهمزة مع واو ساكنة، باقي القراء يقرؤونها وأن. وأن بواو العطف. نعم. الكلمة الثانية قال عنها: وضم بيظهر واكسرا ورفع الفساد، يعني يقرؤون يظهر في الأرض الفساد، وأن يظهر في الأرض الفساد. الفساد بالنصب. فمن هؤلاء الذين يقرؤون هذه الرواية؟ إلى عاقل حلا. نافع وحفص وأبو عمرو البصري. نعم. إذا نافع وأبو عمرو وحفص يقرؤون ويظهر، عفوا، يظهر يظهر في الأرض الفساد. بنلاحظ هنا من خلال البيت السابق أن حفص من الكوفيين يقول: أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. نافع وأبو عمرو يقول: وأن يظهر في الأرض الفساد. وأن يظهر في الأرض الفساد، عفوا. الباقون يقولون: أو أن يظهر، أو أن يظهر، أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني عندنا خلاف في أو أو و، وعندنا يظهر الفساد أو يظهر الفساد. نعم. طيب يا شيخ. وطبعا عندنا حمزة والكسائي وشعبة من الكوفيين يقولوا أو أو أن يظهر، أو أن يظهر في الأرض الفساد، لأن يظهر من إلى عاقل حلا. نعم. إلى عاقل حلا. من الكوفيين فقط حفص. حفص. نعم. فتح الله عليك. بقية الكوفيين يقولون أو أن يظهر. سائر القراء يقول وأن يظهر في الأرض الفساد كما نعم. سنلاحظ هذه. إذن في عندنا قراءات أربعة هنا في هذه الجملة. طيب سنستمع إليها ونلاحظ الوقف عند كلمة الفساد لمن يقرأ يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد سيقرأها الشيخ بالإشمام. الإشمام. حتى يتبين ضمها. تمام. نعم نستمع إليها. إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد جميل ننتقل إلى الأبيات التالية أقرأ ثلاثة أبيات معا يقول فيها الناظم رحمه الله فأطلع ارفع غير حفص وقلب نون من حميم أدخل من حميد أدخل نفر صلا على الوصل واضمم كسره يتذكرون كهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إلى تعالى الله عليك نعم البيت الأول الكلمة الأولى فيه فأطلع قال ارفع غير حفص يعني غير حفص يقول فأطلع إلى إله موسى لاحظ الآية فأطلع إلى إله موسى هذا بالرفع باقي القراء ما عدا حفص حفص يقرأ فأطلع إلى إله موسى نعم. فأطلع بالنصب وطبعا لأنه آخى بين الرفع والنصب هذه الكلمة الأولى نعم. طبعا الكلمة الثانية اللي هي بالنسبة للقلب يقول هنا قرأ ابن ذكوان وأبو عمرو على كل قلب متكبر جبار بتنوين قلب على كل قلب متكبر نعم. فالصفة هنا صفة المتكبر للقلب نعم بينما هنا الباقون يقول على كل قلب متكبر هي مضاف إلى المتكبر نعم. القلب الذي هو للمتكبر بينما هناك نسب الكبر إلى القلب ولأن نعم. العمل كله محله القلب فلاحظ المعنى رائع جدا وعميق نعم. على كل قلب متكبر هذا التنوين أما الذي يقرأ بالمضاف على كل قلب متكبر جبار نعم. هذه قراءتان فيها إذن هنا من حميد بهما نعم. ابن ذكوان وأبو عمرو البصري يقول طيب. على كل قلب متكبر جبار الباقون على كل قلب متكبر نعم. طيب نستمع إليها على كل قلب متكبر أو على كل تمام. قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم ما شاء الله. هذه كلمة ثانية. الكلمة الثالثة قال أدخلوا نفر صلة على الوصل واضمم كسره. نعم. هذه كلها نحط هنا شحطة. نعم. إذن أدخلوا نفر صلة على الوصل واضمم كسره، وهي تقرأ ادخلوا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ادخلوا يا آل فرعون يعني فعل أمر، فعل أمر لآل فرعون. تمام أحسنت، فتح الله عليك. ادخلوا الخطاب لآل فرعون، ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا آل فرعون تكون منادى، منادى منادى بياء محذوفة. نعم. فلذلك لاحظ هنا لما قال والذين يقرأوا بهؤلاء الذين رمز إليهم بنفر صلى، وهم ابن كثير وأبو عامر وابن عامر وأبو بكر شعبة. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ذو النفر. نعم. وأضاف إليهم صلة اللي هو شعبة. نعم. يقرؤون ويوم تقوم الساعة تدخلوا بهمزة وصل، ولاحظ هنا قال وضم كسره، الكسرة هنا للخاء أدخلوا الخاء الأخرى أدخلوا. نعم. بهمزة قطع وخاء مكسورة. مم. أدخلوا. مم. لما تكون همزة وصل تضم الخاء، تضم الخاء أدخلوا. نعم. يعني صار عندي قراءتان، أدخلوا آل فرعون لنفر صلة هو ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر شعبة. أما بقية القراء فيقرؤون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، كأن الخطاب للملائكة من الله سبحانه وتعالى، أدخلوهم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني هنا أدخلوا تكون آل فرعون مفعولا به، مفعول به منصوب، وعندما كانت أدخلوا آل فرعون تكون منصوبة. تمام. ولذلك على كلا القراءتين منصوبة، هم داخلين النار داخلين داخلين داخلين. طيب نستمع إليها، أدخلوا وأدخلوا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا هنا بس بدأ نبدأ على شيء إذا سمحت لي شيخ أحمد. لو بدأنا بكلمة ادخلوا همزة وصل يبدأ بها بحسب ثالث الفعل، يبدأ بها ادخلوا آل فرعون. جميل. ادخلوا هو. نعم. قال همزة وصل هنا لم يعني لم ينبه على أنه هي في الأصل مفتوحة تضم. هذا من بديهيات البدء في علم التجويد. نعم. لما قال همزة وصل يعني طبق عليها قاعدة همزة الوصل. همزة الوصل في الأفعال بحسب ثالث الفعل، بحسب ثالث الفعل، بحركة ثالث الفعل أصلا. نعم. فهنا ثالث الفعل أصلا مضمومة. إذا تضم همزة الوصل يقول أدخلوا. أدخلوا. لأنه ممكن أحد يسأل ما أتى بالضم مع أنها مفتوحة. نعم. ولم ينبه عليه قيد. الحقيقة هذا لا يحتاج إلى تنبيه، لأنها يعني مسألة بدهية في مسألة البدء بهمزة الوصل. نعم. فلما نبدأ بها بهمزة يقول أدخلوا، لما نبدأ بها بهمزة القطع عند من يقطعها يقول أدخلوا آل فرعون. جميل جميل. الكلمة الثالثة في هذين البيتين، كلمة الثالثة والأخيرة قبل آيات الإضافة، هي كلمة يتذكرون. نعم. الذي قال عنها كهف سما. كهف سما اللي هو المرموز لهم هنا نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، يعني ما عدا الكوفيين. كما تلاحظون هنا يقرؤون بالياء، ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. الكوفيون اللي هم باقي القراء الذين لم ينص عليهم الإمام الشاطبي هنا يقرؤون قليلا ما تتذكرون. تتذكرون. نعم. هذه بالنسبة مرت معنا هذه الكلمة في بعض المواضع، والخلاف فيها دائر بين في هناك إدغام تذكرون تذكرون. نعم. أو حذف أحد التاء. هنا متفق الياء بين الياء ما في إدغام هنا. نعم. إنما في إبدال بين التاء والياء، بين التاء بين يتذكرون أو تتذكرون. نعم. قليلا ما يتذكرونهم أو قليلا ما تتذكرون أيها المخاطبون. نعم. واحفظ مضافاتها العلى. هنا الحقيقة بدأ يعد لنا ياءات الإضافة في هذه السورة، سورة المؤمن. قال وهي ثمان ياءات. الأولى في قوله تعالى ذروني أقتل موسى، ذروني أو ذروني أقتل، ادعوني أستجب لكم، وإني وردت في ثلاثة مواضع، إني أخاف أن يبدل دينكم، أن يبدل هنا هذا الموضع إني طبعا على لسان فرعون وردت هنا، إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إني أخاف عليكم يوم التناد. هذه ثلاث إني في ثلاث مواضع. أيضا في لعلي في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أيضا على لسان الهالك، ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى النجاة وتدعوني إلى النار في على لسان رجل المؤمن آل فرعون. أيضا وأفوض أمري إلى الله، أمري مع إله، مع إله. أحسنت، ليش قيدها في إله هنا؟ هناك واحدة أخرى الحقيقة قد يكون المسألة ذكر الموضع الذي يريده، موضع المال الذي يريده أمري وأفوض أمري إلى الله، هي الموضع هو التحايل أيضا على القافية حتى تستقيم، حتى تستقيم اللامية. نعم قد يكون هو ذكر الشيء في موضعه. طيب هذه الآن الحالة، هاي بنكون احنا انهينا سورة غافر، نبدأ الآن سورة فصلت. نعم بالبيت الأول يا شيخ أحمد. طيب نبدأ بالبيت الأول من سورة فصلت وهو البيت الخامس عشر بعد الألف. يقول فيه الناظم وإسكان نحسات به كسره ذكى، وقول مميل السين لليث أخملة. أخملة، نعم. كلمة نحسات يقول هنا كسره ذكى، كسره كسر إيش؟ الحاء، كسر الحاء التي هي في الأصل ساكنة. يعني قرأ الكوفيون وابن عامر مروزهم بالذال في أيام النحسات، نحسات بكسر الحاء. باقي القراء كما نص عليها وكما ذكرها في البيت بتسكين الحاء، نحسات، نحسات. نعم في أيام النحسات. وطبعا الإسكان والكسر هنا الحقيقة يسميه العلماء باب التخفيف، إما يقول نحسات أو نحسات بتخفيف الحاء بالكسر. يعني ذكروا لها مثال، قال مثل كما أن تقول فخذ أو فخذ، يعني كلاهما صحيح يؤدي نفس المعنى، ولكن السكون هو تخفيف للكسرة. أو بعضهم يرى أنها مصدر وصفة، نحسات أو نحسات، يعني يذكر بعض للمبالغة مثلا للأشياء هذه. هنا نبه على مسألة، قول مميل السين لليث أخملة، يقول هنا من يميل السين لليث راوي الكسائي، وراوي الإمام علي الكسائي، لأجل كسرة الحاء أخمل، أخمل قوله، يعني كان ثقيلا بمعنى أنه، أو خاملا بمعنى غير مشتهر وغير معروف، مشتهر وغير معروف وغير مقروء به. ولذلك يعني هنا ينفي هذا، ينفي هذا القول. يعني هو كان يقول لما يقول نحي سيت، نحي لأنه كسر الحاء، نعم هو أمال السين، فهذا القول مخمل أو خامل غير نشط غير مقروء به. وقول مميل السين لليث أخملة، إذا نفهم من هذا شيخ أحمد أنه لا إمالة لليث فيها ولا لغيره، ولا لغيره. طيب نستمع إليها، نحسات أو نحسات. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. جميل. أقرأ البيتين الأخيرين في باب في سورة فصلت. يقول الناظم فيهما ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ والجمع عم عقنقلا لدى ثمرات ث ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا. تمام. نعم. هنا البيت الأول طبعا من الكلمات الغريبة اللي أوردها هنا العقنقل. عقنقل قال العلماء هو كثيب الرمل المتداخل بعضه البعض، وبعضهم قال هو الوادي الواسع. نعم. الوادي العظيم الواسع. وعلى جميع الأحوال هو جاي بها على أساس هي مسألة أن يأخذ، هو رمز حفص. يأخذ الرمز لحفص. نعم. يعني قرأ غير نافع، غير نافع من القرآن، نحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ. خذ الخاء الستة، ستتهم بالخاء ليس بأغفلة. نعم. هذه غير نافع يقرأ ويوم نحشر، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار. غير نافع يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. غير نافع. ضم مع فتح ضمه وأعداء بالضم. تمام. إذن الستة يقولون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، نافع وحده يقول ويوم نحشر أعداء الله إلى النار. جميل. تمام. هذه الكلمة الأولى نستمع إليها يا شيخ، نعود سريعا. لا حرج. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. الكلمة الثانية في هذا البيت والجمع عم عقنقل لدى ثمرات. لدى ثمرات. نعم. عم عقنقل اللي هم المرموز لهم بعم عقنقل وهم نافع وابن عامر وحفص. نافع وابن عامر لهم عم وحفص يقرؤون ثمرات. لاحظوا إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. الباقون من ثمرة من أكمامها. طبعا لا شك أنه ثمرة هي أيضا بمعناها الجمع. طبعا المراد بها الجنس. نعم. هذه بالنسبة للكلمة الأخيرة في سورة فصلت. ثم بعد ذلك أعطانا الياءات. الياءات اللي موجودة هنا فيها ياءات إضافة اثنتان. أين شركائي قالوا. لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أيضا. وهنا هذا السؤال الأول يا شيخنا. هذا السؤال الأول نضم إليه ياءات الإضافة في سورة المؤمن فنقول ما ياءات الإضافة في سورة مؤمن وفصلت وما مذاهب القراء في إسكانها أو فتحها. نعم. والسؤال الثاني في ما مذاهب القراء في قوله تعالى في الكلمة في قوله تعالى ويوم والذين تدعون من دونه. مذاهب القراء مع بيان ذلك من خلال الشاطبية. السؤال الثاني ما مذاهب القراء في قوله تعالى أو أن يظهر في الأرض الفساد. وضح مذاهب القراء في هذه الآية الكريمة وما دليلك من الشاطبية. السؤال الثالث ما مذاهب القراء في قوله تعالى كذلك نطبع على قلب على كل قلب متكبر جبار. على كل قلب متكبر جبار. والسؤال الأخير ما مذاهب القراء في قوله في أيام نحسات والله تعالى أعلم. طيب الشيخ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الله. وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنشفع في فرش سورة الشورى وما بعدها بإذن الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخاك يعفو ويرضي تجملا. وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا. وقل رحم الرحمن حيان ورحيم.